قال باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. وقفنا عند الجماعة. كلمة الجماعة لها تعريف شرعي ولها تعريف عرفي، والمقصود هو التعريف الشرعي، لأن التعريف العرفي مخالف للأمر الشرعي. فالمقصود بالجماعة أن تكون ماضيا على ما كان عليه الأولون، فإذا كنت في زمان وحدك فأنت الجماعة، لأنك ماض على الكتاب والسنة وما عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال الجماعة. هذه رواية، واضح الكلام؟ وفي رواية قالوا ما هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويفسر الحديث، يفسر الحديث الحديث. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. إذن الجماعة المقصودة هنا إيه؟ أن تمضي على ما كان عليه النبي وأصحابه، لأن بعدهم وقع الاختلاف والافتراق. مفهوم هذا الكلام؟ بعدهم وقع إيه؟ الاختلاف والافتراق. يعني بعض الناس النهاردة بعد خطبة الجمعة، فكنت أتكلم كلمة، كنت أتكلم في مسألة، ثم طرقت إلى أمر الأحزاب والجماعات، فقلت النبي عليه الصلاة والسلام قال فلتعتزل تلك الفرق كلها. الكلام ده واضح ولا خفي؟ واضح. فلتعتزل تلك الفرق كلها، فلا داعش ولا إخوان ولا جماعة إسلامية ولا تبليغ ولا حزب نور ولا حزب أي شيء، دعك من هذه الفرق والجماعة. طيب أنتمي لشيء؟ إلى أي شيء؟ أنت تكون رجل مسلم تصلي الصلوات الخمس، إن كان معك مال أدي حق الله عز وجل فيه، إن كان معك مال وجب عليك الحج فحج، اعتمر، امضي على كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، امتثل طاعته، ابتعد عن نواهيه، إن زللت فارجع. واضح؟ واعتصم بالله عز وجل حتى تموت على ذلك. لازم أكون في جماعة يعني؟ لا، لا يلزم ذلك. إنما الجماعة المأمور أن تمضي عليها ما كان عليه النبي وأصحابه، وإن مضيت في هذا الكون وحدك. مفهوم هذا؟ طيب هذا التعريف. فجي واحد بيقول لي، واحد من جماعة التبليغ بيقول لي طيب ما حكم جماعة التبليغ؟ قلت هقول كلمة واحدة، لا أريد جدالا ولا نقاش. خير الأزمنة ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، وخير القرون هو قرنه عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ وخير الأمور ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. تتفق معي في دي؟ آه تتفق معي. كان في جماعات على عهدي؟ لا ما فيش جماعات. طب على عهد أبو بكر؟ ها؟ على عهد عمر؟ على عهد عثمان؟ على عهد علي؟ آه وجد جماعات ووجد الفرق، لكن فرق مخالفة، ورد عليهم الصحابة ولا لا؟ رد عليهم الصحابة. إذن الصحابة أنكروا أم وافقوا؟ أنكروا، صحيح؟ إذن الجماعات مخالفة للمنهج ولا موافقة؟ مخالفة. خلاص انتهت المسألة. إذن الجماعة المقصودة به هنا أي الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. إذا ذكرت كلمة الجماعة انصرفت الأذهان إلى جماعة كذا. واضح الكلام؟ هذا تعريف عرفي. تعريف إيه؟ عرفي. فماذا تقول في الجماعة؟ فسينصرف الذهن إلى جماعة الإخوان مثلا، واضح الكلام؟ أو إلى الجماعة التي هي أكثر عندك في بلدتك مثلا، سينصرف الذهن إلى، أو إلى جماعة، الجماعة مثلا الزوج يقول لك الجماعة منين إيه؟ خلاص الحمد لله كويسين. إيه الجماعة ده؟ تعريف إيه؟ عرف إن الزوج اسمها جماع عشان كلهم في بعض، كم حاجة في بعض، واضح اسمها جماعة. لكن هذا ليس يعنى به ولا هذا يعنى به، إنما الذي يعنى بكلمة الجماعة إيه؟ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن أيما كلمة جماعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث واضح ما معنى هذه الجماعة. يعني إذا قال ابن مسعود عليكم بالجماعة، الإخوان يقول لك إيه؟ أهو ابن مسعود يقول عليكم بالجماعة، أهو عليكم بالجماعة، هتخالف ابن مسعود؟ طب هو كان في البنا كان موجود ساعتها عشان يقول عليكم بالجماعة يعني جماعة الإخوان؟ طب وليه مش جماعة التبليغ؟ ها؟ طب وليه مش جماعة الإسلامية؟ طب ليه مش جماعة كذا؟ ما هذه الأمور يعني واضح؟ مفهوم؟ لذلك هذه الأمور تريح القلب، يعني أريح قلبك، أريح واستريح. فالجماعة انتبه لهذا، كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الموطن والتعريف والمقصد الشرعي. واضح هذا الكلام؟ فإنه من خالف الجماعة قيد شبر. الحديث ده يذكره كل أمير لمتبوعه وكل مرشد لمتبوعه، يقول له من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. واضح؟ أبو بكر البغدادي مثلا وداعش، من خالف الجماعة ولم يبيع للدولة الإسلامية كافر، يقتلونه. إيه والله، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ما هي المقصود بالجماعة هنا؟ هل مقصود بها هذه الجماعات؟ لا، هذه الجماعات جماعات محدثة، جماعات محدثة. فالأصل أن الجماعة الموجودة في الشرع هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. مفهوم هذا؟ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ولا يعني هذا التكفير، لا يعني هذا التكفير، لكن هذا فيه تفصيل. من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من خالف الجماعة يعني من خالف ما كنت عليه أنا وأصحابي وأتى بأمر كفري فقد خلع ربقة الإسلام، يعني مطلق الإسلام، فيكون كافرا بذلك، إنه أتى بإيه؟ بأمر كفري عياذا بالله، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. لكن من خالف الجماعة لكن في أمر كفر دون كفر أو فسق دون فسق أو ظلم دون ظلم فقد خلع ربقة الإسلام، أي الإسلام المطلق، أي الإسلام الكامل. واضح؟ فالإسلام التام الكامل أن تكون على ما أنا عليه وأصحابي. واضح؟ لكن ليس معنى أنك إذا خالفت يكون كافرا. يعني مثلا إذا خالف جماعة التبليغ المنهج الأول وهم مخالفون، مفهوم هذا؟ هل يكونوا كفارا بذلك؟ لا، لا يكونوا كفارا، إنما هم مبتدعون، هم مبتدعون. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال إن قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، قال فمن قال كلها في النار يعني كانت كافرة بذلك فقد خالف إجماع الصحابة، لأن الصحابة لم يكفروا الخوارج. إن قال قائل فالجهمية، يقال بجواب عبد الله بن المبارك، لما قال عبد الله بن المبارك هذا السؤال فقيل له والجهمية، قال الجهمية ليسوا من أهل الإسلام أصلا. فالروافض ليسوا من أهل الإسلام أصلا، إنما نتكلم في 93 فرقة الذين هم داخل حظيرة الإسلام، الذين لم يخرجوا من الإسلام بكفر، إنما هم داخل الإسلام ولكن تلبسوا ببدع وبفسق. واضح هذا الكلام؟ إذن من خالف الجماعة عقيدة شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، خلع ربقة الإسلام. فإذا كان خالف الجماعة بأمر كفري فقد خلع مطلق الإسلام، أي أصل الإسلام، كان كافرا بذلك. ومن خالف الجماعة الأولى فصار مبتدعا أو أتى بفسق فقد خلع ربقة الإسلام، أي الإسلام المطلق وهو الإسلام الكامل. وهذه مسألة، هل يمضي في الإسلام ما يمضي في الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث البخاري. طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن، أتكفر بذلك؟ أجيبه، لا لا يكفر بذلك. لماذا؟ فنفي الإيمان هنا أي نفى عنه الإيمان المطلق الذي هو كمال الإيمان، ولم ينف عنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. فإذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، هذه قاعدة. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن حبك لأخيك ما تحب لنفسك واجب، واجب، مفهوم هذا؟ هذا واجب. طيب إن لم تحب تكون آسف، واضح الكلام ولا لا؟ تكون إيه؟ تكون آسمة. إذن لا يستلزم منه أن يكون العبد كافرا، لا، لأنه نفى عنه الإيمان المطلق، لا مطلق، لا مطلق الإيمان. كذلك الإسلام يدخل فيه مطلق الإسلام والإسلام المطلق، أي الإسلام الكامل أو أصل الإسلام. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ صالح آل الشيخ، أنه يدخل في الإسلام ما يدخل في الإيمان، وقد شرحت هذا في مسألة الإيمان. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إسلام لمن لا خلق له. لا إيمان لمن لا أمانة له، إذا لم يكن أمينا يكون كافرا؟ لا. أمال ما معنى لا إيمان؟ ها؟ نفي الإيمان المطلق. طيب لا إسلام لمن لا خلق له، لا دين لمن لا خلق له، نفي مطلق الإسلام ولا الإسلام المطلق؟ الإسلام المطلق، الإسلام الكامل. فالإسلام الكامل يقتضي أن يكون عندك خلق، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ المسلم، حديث البخاري، من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب إن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده يكون كافرا؟ لا، أي المسلم كامل الإسلام صاحب الإسلام المطلق أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن من خالف الجماعة عقيدة شبر فقد خالف عرقة الإسلام. يعني فيه تفصيل، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ ها تفضل انت اقرب واحد، ها هستلمك، قول. تفصيل قد خلع رقة الاسلام من عنق. ايه معنى قد خلع رقة الاسلام من عنق؟ يعني معنى ذلك ان الجماعات دي كافره؟ لا، امال ايه؟ هو ذكر الإسلام أم الإيمان؟ ذكر الإسلام، فقد خلع ربقة الإسلام. في مطلق الإسلام، يعني مطلق الإسلام أصله. طيب الإسلام المطلق يعني كماله. طيب إيه معنى هنا الحديث فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ ها؟ ليس إسلامه كاملا. هذا جزء، الجزء الثاني هذا إذا لم يأتي بمكفر، صحيح ولا لا؟ أما إذا أتى بمكفر فقد نفى عنه إيه؟ ينتفي عنه مطلق، مطلق الإسلام، مطلق الإسلام، مطلق الإسلام. قال: من خالف الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. أي جماعة؟ جماعة مين يعني؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مفهوم هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الحديث ما كان هناك جماعات. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنهم من جثى جهنم، يا ذنب الله. من دعا بدعوى الجاهلية، وهذا قد ذكرناه في مسألة أمر الجاهلية، التعصب المذموم والتحزب، من التحزب المذموم، فهذا يكون تحت الوعيد، يا ذنب الله. فهذا المبتدع يكون تحت الوعيد. قال: فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. لاحظ هنا قال: وإن صلى وصام، يعني إن خالف الجماعة الأولى قيد شبر رجل يصلي ويصوم وليس هناك أكثر عبادة من الخوارج، صحيح؟ يصومون، يصلون، يقومون الليل، يقرؤون القرآن، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ومن خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام، ومع ذلك يكون تحت الوعيد إن ماتوا على ذلك. بل إن العلماء اختلفوا في الخوارج، اختلفوا في كفرهم على قولين، اختلفوا في كفرهم على قولين، ولكن الصحيح أنهم ليسوا بكفار، لأن الصحابة لم يكفروا الخوارج. واضح هذا؟ قال وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، رواه البخاري ومسلم. هنا من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. سؤال: هل ميتته ميتة جاهلية يعني مات كافرا عياذا بالله؟ يعني مات ما مات عليه كمثل ما مات عليه أهل الجاهلية الذين كانوا قبل الإسلام؟ ها؟ لا. أمال ما معنى إن خالف الجماعة قيد شبر مات فميتته ميتة جاهلية؟ كلمة الجاهلية قد تأتي مطلقة وتأتي مقيدة، فهم هذا؟ فكلمة الجاهلية إذا جاءت مطلقة فإنما يقصد بها الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، فيعنى بها الجاهلية الكفرية عياذا بالله. أما الجاهلية المقيدة بأزمنة وأمكنة وأشخاص فيكون صاحبها تحت الوعيد، فإذا قال فميتته ميتة جاهلية لأن من خصال الجاهلية أنهم كانوا متفرقون هكذا، كل لا يريد أن يكون عليه أحدا وكل يمضي على هواه، واضح؟ فميتته مات ميتة جاهلية لأن هذه من خصال الجاهلية، ولا يستلزم، هذه قاعدة، ولا يستلزم إذا اشترك عبد في خصلة من خصال الجاهلية أن يشترك معهم في الحكم الأصلي، لا يستلزم ذلك، كمثل المنافق، واضح؟ لا يستلزم أنه إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجر، لا يستلزم منه أنه إذا وافق المنافقون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وافقهم في هذه الخصال أن يأخذ حكمهم في الكفر الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، لا، إنما هذه معصية، هذه كبائر، لكن لا يستلزم منه أن يكون كافرا. كذلك من خصال الجاهلية مثلا التبرج، فالمرأة المتبرجة مثلا يقال فيها خصلة إيه؟ خصلة من خصال الجاهلية، كما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن هناك من خصال الجاهلية أن المرأة تكون إيه؟ متبرجة. فهل المرأة المتبرجة إذا رأيت امرأة متبرجة تكون كافرة؟ لا عياذا بالله، إنما اشتركت مع الجاهلية الأولى في خصلة من خصالهم، ولا يستلزم ذلك أن تشترك معهم في حكم الكفر عياذا بالله. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضح هذا؟ مفهوم؟ إذن فميتته ميتة جاهلية ليس معنى ذلك أنه مات كافرا، إنما مات على خصلة من خصال الجاهلية. واضح هذا؟ لا. طب بيقول إذا جاءت معرفة بالأل يعني الجاهلية المطلقة، لا. طب ما وجاءت ولا تبرج تبرج الجاهلي بالألف واللام، هل معنى ذلك متبرجة كافرة؟ لا. مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأنها اشتركت في خصلة من خصالهم، لا يستلزم أن تشترك معهم في الحكم، لأنها مسلمة، لكن وقعت في كبيرة من الكبائر، ولا يستلزم أن من وقع في الكبيرة يكون كافرا عياذا بالله. قال وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا قد فصلناه في أول هذا الباب. وقال أبو العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كنية ابن تيمية رحمه الله، كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، هذا قد فصلناه. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، حينما ذكرنا الأسماء للتعريف والأسماء للتحزب والتعصب، ذكرنا هذا وفصلنا فيه. وغضب لذلك غضبا شديدا، أي هو عليه الصلاة والسلام. قال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سوى. ها؟ وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، لا تأخذوا منه ما تريدون. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني إذا تفرق الناس شيعا لست منهم في شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. هذا يدل على أن من الأمة من يمضي على ما كان عليه المشركين، واضح؟ حتى وإن أظهروا عوراتهم، تجد بعض الشباب أيضا الآن ينزل البنطال حتى إنها لا تكاد سترى العورة، بل قد ترى العورة. مفهوم هذا؟ بل إن من الشباب من يترك، ولا أدري يعني مش عارف، يترك شعره طويلا جدا هكذا، مفهوم، ويتركه هكذا وكأنه عفن، مفهوم، وإذا تكلمت يقول هذه موضة فلان وفلان. إذن يمضون على ما قاله عليه الصلاة والسلام، وهذا حرام. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار، أي كلهم متوعدون بالنار، كلهم متوعدون بالنار، أي ما لم يأتوا بأمر كفري عياذا بالله، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق، كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة. طيب، نقف هنا إن شاء الله.